بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد انتهينا في تفسير سورة الرحمن إلى الآية 37، وهي قول الله تبارك وتعالى: فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان. يقول القاسمي رحمه الله تعالى: فإذا انشقت السماء أي انفطرت فاختل نظامها العلوي، فكانت وردة أي كلون الورد الأحمر، كالدهان أي كالدهن الذي هو الزيت، كما قال: يوم تكون السماء كالمهل، وهو درزي الزيت، يعني في لونه الكذب وذوبانه لفيرورتها إلى الفناء والزوال. فالقدري رحمه الله تعالى اختار أن قوله تعالى فكانت وردة يعني كانت كلون الورد الأحمر كالدهان كالزيت، فهي وجه تشبيه الوردة أن لونها يطير أحمر، ووجه تشبيهها بالدهن أو الدهان الذي هو الزيت يعني في اللون المكدر وفي الذوبان والمعاني، كما قال تعالى: يوم تكون السماء كالمهل، والمهل هو دردي الزيت. دردي الزيت يعني إذا كان هناك زيت في برميل مثلا، فيلاحظ أن الشوائب والقاذورات التي تخالطه تترتب في القاع، تترتب في قرب القاع أو في الطبقة السفلى منه، فهذا الذي يعني هذا الدرجي الذي يترتب أسفل أو في الطبقة السفلى من الزيت يسبب له نوعا من الكدورة في لونه، يكون مكدرا، واضح؟ هذا هو الدرجي. ولذلك يعني يضربون المثل فيقولون: إذا كان أول الدن درزيا فماذا يكون بعد؟ يعني إذا الدن اللي هو البرميل أو إلاء الزيت، فإذا كان في أعلى طبقة يوجد الدرزي اللي هو العكر، فما بالك بأسفل الطبقات تكون. وهو يشبه ما يعبر يعني عنه به العامة القولية في أول القصيدة كفر مثلا، إذا كان أول القصيدة كفر فماذا يكون بعد؟ كذلك يقول: إذا كان أول الدن درزيا يعني أول طبقة مليئة بالإيه؟ بالدرزي، الشوائب وهذه الأشياء التي تخالط، فكانت في الطبقات الأسفل لا شك أنها أسوأ من ذلك. فقوله تبارك وتعالى: فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان، السياق يعني كما هو واضح في أن ذلك إنما يقع يوم القيامة. فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان، والقرين على ذلك قوله تعالى: فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. هذا مما يقوي أو يؤكد أن ذلك إنما يكون يوم القيامة كما هو السياق، وخاصة أن هناك لهذه الآية نظائر في القرآن الكريم، كقوله تبارك وتعالى: فإذا انشقت السماء، فإذا انشقت السماء يعني انطبعت يوم القيامة، واضح؟ مما يشاكل هذه الآية آيات أخرى واردة في معناها، وهي كلها يوم القيامة، كقوله تعالى: وانشقت السماء فهي يومئذ واهية، فقال تعالى: يوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، وقال تبارك وتعالى: وإذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، وقال تعالى: إذا السماء انفطرت، وهكذا. فكانت وردة كالدهان، كما قلنا سياق الآية أنها في يوم القيامة. يعني نشر حديثا صور في غاية الروعة حقيقة ملونة ومسجلة من عن طريق وكالة ناسا الأمريكية لانفجارات لكواكب أو الأقصد لنجوم أو سواء ميلاد نجوم جديدة أو انشقاق أو تحجر نجوم في الفضاء الفتيح البعيد جدا. قاموا بتصوير أفلام حية متحركة يعني بل فيها أصوات أيضا لانشقاقات هذه النجوم التي تحصل. العجيب جدا أن هذه الصور التي تخطط منها كثير جدا أو كثير منها فعلا تراه تماما كصورة الوردة الوردة الحمراء ذات الورق الأخضر. وربما بعض الإخوة علقوا الصورة زينة هي موجودة الآن عند قريبة من دام النازل هذه إحدى الصور ولكن هي هناك حوالي يعني عشرات الصور لم يتأثر حقيقة تصويرها بالألوان يعني لكن هي موجودة ألوان في غاية الروعة. منها بعض الصور فعلا صورة في صورة الانشقاق النجوم يأتي بصورة في ورد كالدهان الصورة موجودة في خارج الدم يعني حتى لو كان هذا طبعا كما قلنا الآية يكونها في الآخرة لكن بلا شك يعني هي برضه تقابل الى ذهنها ان نشوف كيف النجوم ممكن حينما تنتقص تعطي صوره غير الورده جدها. فهذا مما يعني يستانس به وان كان كما قلنا السياق بكل وضوح انما هو فيما سيحصل يوم القيامه بالادله التي ذكرناها. يقول الله تعالى تبارك وتعالى فاذا انشقت السماء فكانت ورده جدها يعني السماء سوف تنشق يوم القيامه واذا انشقت صارت وردة كالدهان. وقوله عز وجل وردة يعني حمراء كلون الورد وقوله كالدهان فيه قولان معروفان للعلماء. الأول منهما أن الدهان هو الجلد الأحمر الجلد الأحمر وعليه فالمعنى أنها تصير وردة متصفة بلون الورد مشابهة للجلد الأحمر في لونه. القول الثاني أن الدهان هو ما يدهن به في تصوير الدهان من الجلد الأحمر. قول آخر الدهان هو ما يدهن به من الألوان وعليه فالدهان هو جمع دهن وقيل هو مفرد لأن العرب تسمي ما يدهن به دهانا وهو مفرد. والفرق بين القولين على القول أن الدهان هو الجلد الأحمر يقول الله سبحانه وتعالى وصف السماء عند انشقاقها يوم القيامة بوصف واحد وهو الحمرة فتنفهها بحمرة الورد وحمرة الأديم هي الجلد الأحمر. قال بعض أهل العلم إنها يصل إليها حر النار فتحمر من شدة الحرارة. وقال بعضهم أصل السماء حمراء إلا أنها لشدة بعدها وما دونها من الحوادث لم تصل العيون إلى إدراك لونها الأحمر على حقيقته وأنها يوم القيامة ترى على حقيقة لونها فالله أعلم بذلك. أما القول بأنها وردة كالدهان يعني الذي يدهن به فإن الله قد وصف السماء عند انشقاقها بوصفين أحدهما حمرة لونها والثاني أنها تذوب وتصير مائعة كالدهن. يبقى وردة يعني حمراء كالدهان ما هو السبب أنها تذوب سماء تذوب وتصير مائعة سائلة كما هو الحال بالنسبة للدهون والزيوت. لا توجد آية في كتاب الله تبارك وتعالى يعني تبين يعني أن السماء ستحمر يوم القيامة حتى تكون كلون الجلد الأحمر يعني هذا مما لا يوجد نص القرآن مما يفسره. أما القول الثاني إنها تذوب وتصير مائعة فبينه قوله تعالى إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل المهل في الزائد سواء قلنا إنه جردي الزيت عكر الزيت أو قلنا إنه الزائد من حديد أو نحاس أو نحوهما. وقد بين الله سبحانه وتعالى في سورة الكهف أن المهل شيء غائب يشبه الماء شديد الحرارة في قوله تعالى وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. هناك قول بأن الوردة تشبيه بالفرس الكميس فصارت وردة يعني كفرس الكميس ورح كفرس الورد نوع معين من الخيول أو البغال كما فهمت من كلام المفسرين يعني تختلف ألوان جلده ما بين الشتاء والصيف والربيع وهكذا. وهذا مألوف يعني هذا مألوف في بعض الحيوانات كالسحلية أو الشرباء تتلون وهذا شيء معروف يعني. فيعني يبدو ان العرب يعرفون هذا في نوع معين من الخيول او الفرق. فلذلك بعض المفسرين يقولون فكانت وردة كورد الفرق، واضح؟ وهو الفرق الكميس الاحمر، لان حمرته تتلون باختلاف الفصول، فتشتد حمرتها في الصيف في فصل وتميل الى الصفرة في فصل والى الغبرة في فصل اخر. فيقول المقصود تجديد كون السماء عند انتفاخها من شدة أهوال الخيام تتلون بألوان مختلفة. وبعض المفسرين قالوا إن هذا بعيد عن ظاهر الآية. كذلك من قال إنها تذهب وتجيب، لأن الألوان في الفرق الكميس تذهب وتجيب، فقالوا أيضا ألوانها تذهب وتجيب. ويعني قالوا استدلوا بقول تعالى يوم تمور السماء مورا، واستبعده بعض يعني العلماء. نزمل كلام بعض المفسرين ايضا فيما يتعلق بتفسير هذه الايه الكريمه. فاذا انشقت السماء فكانت ورده كالدهان، وذلك من شده الامر وهول يوم القيامه العظيم. يقول الحافظ ابن كثير فكانت ورده كالدهان، اي تذوب كما يذوب الدرزي والفضه في السفك، يعني الفضه اذا سفكت تذوب وتصير ايه سائل الماء عنه، واضح؟ فكذلك السماء سوف تذوب من شده اهوال القيامه، وتتلون كما تتلون الأصبغ التي يدهن بها، فتارة حمراء وصفراء وزرقاء وخضراء. وقال القرطبي الدهان الدهن، والمعنى أنها طارت في صفاء الدهن، على أساس أن الدهان الدهان جمع دهن. وقال سعيد بن جبير وقتادة المعنى فإذا انشقت السماء فكانت وردة، يعني حمراء، حمراء اللون كالوردة. وقيل المعنى تصير في حمرة الورد وجريان الدهن، تصير لونها في حمرة الورد، أما قوامها فهو إيه؟ كجريان وميعان وذوبان الدهن، يعني أنها تنشق ومع الانتقاخ تذوب حتى تصير حمراء من حرارة نار جهنم، وتصير مثل الدهن لرقتها وذوبانها. وقيل الدهان الجلد الأحمر الصرف، طبعا ذوبان الصلب يعني تميعها هذا شيء نحن نرى ونلمسه في أشياء كثيرة، يعني ممكن إنسان يعني وسائل، بعض وسائل التعليم البشع يضع الإنسان داخل خند مركز، خند كبريتيك أو نيبريك مركز، يضع في الإنسان البقر يذوب تماما. وفي الحديث إشارة إلى شيء قريب من هذا، أن من معنى الحديث يعني من آذى أهل المدينة أو روع أهل المدينة النبوية المباركة يذيبه الله سبحانه وتعالى، كما يذاب الملح في الماء، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وقيل يعني خلاص الكلام في القول السابق، يعني أنها تذوب مع انتقاقها حتى تصير حمراء من حرارة نار جهنم، وتصير مثل الدهن لرقتها وذوبانها. وقيل فكانت وردة كالدهان، الدهان الجلد الأحمر الصرف أحمر خالص، يعني تصير السماء حمراء كالأديم كالجلد الأحمر لشدة حر النار. وقيل فكانت وردة كالدهان، فكانت كالفرس الورد، يقال للكميس ورد إذا كان يتلون بألوان مختلفة، يقال هذا فرس الورد إذا كان جلده يتلون بألوان مختلفة. وعن ابن عباس الفرس الورد في الربيع كميس أصفر، وفي أول الشتاء كميس أحمر، فإذا اشتد الشتاء كان كميتا أخضر. إذا هذا يعني أن السماء سوف تتلون، وهنا شبه تلون السماء بتلون الورد من الخيل. وقال الحسن كالدهان كطب الدهن، فإنك إذا طبقته ترى فيه ألوانا. احتمال يكون يقصد بذلك إيه؟ ألوان الصيف كان تنعكس على بعض السوائل من زاوية معينة، بتعطي ألوان كثيرة، ربما هذا الذي يقصده الحسن يعني في قوله كطب الدهن فإنك إذا طبقته ترى فيه ألوانا. فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. يقول الله تبارك وتعالى فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، أي لا يفتح له باب المعذرة، لا يفتح باب الاعتذار عن المعذرة، كقوله تعالى ولا يؤذن لهم فيعتذرون. فهذا المقصود به نفي سماع الاعتذار عن طريق التعبير بأنهم إيه؟ لا يفتح لهم باب المعذرة، فهذا من باب نفي السبب لانتفاء المستخدم. وأخذ كثير السؤال على حقيقته، وأنا وظهر وظهر أن نرفض مثل هذا المجاز وأن يكون الكلام على حقيقته، فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. إذن إذا قلنا إن السؤال على حقيقته وهذا هو الراجح وهذا هو الصحيح أو ظاهر القرآن الكريم، إذن نحتاج حينئذ أن نحاول الجمع بينه وبين ما قد يعارضه في الظاهر وليس طبعا معارضة حقيقية. قال القاشاني: وأما الوقف والسؤال المشار إليه في قوله تعالى وقفوهم إنهم مسؤولون، فهذا في الظاهر يتعارض مع قوله فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، والآية الأخرى وقفوهم إنهم مسؤولون. ونوائب له نوائب سوف نذكرها. يقول: ففي مواطن أخرى من اليوم الطويل الذي كان مقداره 50,000 سنة، يوم القيامة يوم طويل يعني يوم القيامة 50,000 سنة، فهي أحوال متغيرة ليست متعارضة وإنما أحوال، هذا في وقت من الأوقات وفي حال من الأحوال لا يسألون، في أحوال أخرى يسألون. تخيلوا أحداث تستغرق 50,000 سنة، فالأحوال طبعا متغيرة ومختلفة، وقد يكون هذا الموطن قبل الموطن الأول في ذلك اليوم وقد يكون بعد، يعني قد يكون السؤال الأول ثم بعد ذلك لا يكون هناك سؤال. وكذا قال ابن كثير رحمه الله تعالى: إن هذه الآية كقوله تعالى هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون، فهذا في حال، ثم وتم حال يسأل الخلائق عن جميع أعمالهم كما قال الله سبحانه وتعالى فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. وفي الآية تأويل آخر، قال مجاهد: لا يسأل الملائكة عن المجرم يعرفون بسيماهم، حينما يستقرون في النار أو حينما يكونون على وشك أن يقذفوا في النار، واضح الملائكة لا تحتاج إلى أن تسألهم عن ذنوبك وإنما تعرفهم كي تأخذهم وتلقيهم في جهنم، لماذا؟ أن لهم سيما وعلامة وعلامات معروفة سوف نبينها. فهذا هو هذا تفسير آخر، فيومئذ لا يسأل عن ذنبه مبني للمجهول، احتمال يكون إيه؟ لا تسأل الملائكة المجرمات وإنما يعرفونهم بسماهم. ومما يرسخ هذا القول الآية التي تليها مباشرة: فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان، يعرف المجرمون بسماهم يعني تعرفهم الملائكة علاماتهم زرقة العيون سواد الوجوه ونحو ذلك، فيؤخذ بالنواصي والأقدام يعني كي يلقوا ويرموا في نار جهنم. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في طريق الهجرتين: اختلف في هذا السؤال المنفي اللي هو في قوله فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، فقيل هو وقت البعث والمصير إلى الموقف، لا يسألون حينئذ في بداية غير البعث والتحرك إلى موقف العرض الأكبر، ويسألون بعد إطالة الوقوف إذا طال وقوفهم مرحلة أخرى، وفي حالة أخرى يسألون يسألون بعد إطالة الوقوف واستشفاعهم إلى الله سبحانه وتعالى أن يحاسبهم ويريحهم من مقامهم ذلك. وقيل المنفي سؤال الاستعلام والاستخبار، لا يسألون سؤال الاستعلام والاستخبار وإنما يسألون أقصد المنفي سؤال الاستعلام والاستخبار. طبعا لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى بكل شيء عليم، فهو لا يسألهم يعني سؤالا حقيقيا كي يجيبوا، فإن الله قد أحاط بكل شيء علما، واضح؟ وإنما هو سؤال التوبيخ والتقريع كما سنبين إن شاء الله تعالى. فالمنفي سؤال الاستعلام والاستخبار لا سؤال المحاسبة والمجازاة، أي قد علم الله ذنوبهم فلا يسألهم عنها سؤال من يريد علمها وإنما يحاسبهم عليها. تفصل قليلا في تفسير هذه الآية قوله تعالى فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. يقول قتادة رحمه الله تعالى: قد كانت مسألة ثم ختم على أفواه القوم وتكلمت أيديهم وأرجلهم بما كانوا يعلمون بما كانوا يعملون، يعني هذا تفسير قتادة. قد كانت مسألة، من يعرف مسألة؟ قد كانت مسألة ثم ختم على أفواه القوم، أحسن، قد كانت مسألة هذه فاعل لأن كان هنا إيه؟ تامة، نعم، قد كانت مسألة يعني قد وقعت ووجدت إيه؟ مسألة، يعني حصل السؤال في مرحلة معينة حصل السؤال لهم، ثم بعد ذلك لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. لماذا؟ لأنه يختم على الأفواه وتتكلم الأيدي والأرجل بما كانوا يعملون وتشهد أيديهم وأرجلهم بما كانوا يكسبون. فذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة أنه يوم القيامة لا يسأل إنسا ولا جانا عن ذنبه. كما قلنا القيامة مواطن مواطن أحوال لأنه يوم طويل جدا، فيسأل في بعض ولا يسأل في بعض الآخر وفي حال ولا يسأل في حال أخرى. فالآية كقوله تعالى هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. وقال أيضا فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. بين هذا المعنى في قوله تبارك وتعالى في سورة القصص ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، كما قال المفسر هذا في حال وتم حال يسأل الخلائق فيها عن جميع أعمالهم. وذكر جل وعلا في آيات أخرى أنه يسأل جميع الناس يوم القيامة، جميع الناس يسألون كما المرسل الرسل والمرسل إليهم في قوله عز وجل فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. وقال تبارك وتعالى فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. طبعا الواحد هنا ملاحظة دقيقة جدا، وهي أن في حالة النفس قال الله تبارك وتعالى إيه ولا فيومئذ لا يسأل عن ذنبه. فالسؤال هنا المنفي قيد لأنه يكون سؤالا عن إيه؟ عن الذنب فقط. كذلك في الآيات الأخرى في قوله تبارك وتعالى ولا يسأل إيه عن ذنوبهم المجرمون. واضح؟ فإذا هذا يمهد للإيه بجواب آخر في الجمع بين هذه الآيات. فجاءت آيات تدل على أن الجميع سوف يسألون فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. وقال تبارك وتعالى فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فعما كانوا يعملون عما كانوا يعملون هذه تعم كل شيء. وقد جاءت آيات أخرى مبينة لوجه الجمع بين هذه الآيات التي قد يظن غير العالم أن بينها اختلافا. يقول العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى اعلم أولا أن للسؤال المنفي في قوله هنا أو أن السؤال المنفي في قوله هنا فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جن، وفي قوله ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون هذا السؤال أخف من السؤال المتبع في قوله فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. هذه تعم كل الأعمال لأن هذه فيها تعميم السؤال في كل عمل في كل عمل. والآية الثانية قبلها ليس فيهما نفي السؤال إلا عن الذنوب خاصة. وللجمع بين هذه الآيات أوجه معروفة عند العلماء. الأول من هذه الأوجه وهو الذي دل عليه القرآن الكريم وهو محل الشاهد هنا من بيان القرآن بالقرآن، وهو أن السؤال نوعان، أحدهما سؤال التوبيخ والتقريع. السؤال نوعان سؤال التوبيخ والتقريع وهو من أنواع العذاب، والثاني هو سؤال الاستخبار والاستعلام. يعني الشخص الذي لا يعرف شيئا يسألك ما اسمك ماذا تريد لأنه ما يعرف الغيب وما يعرف ما في نفسه. أما بالنسبة لله سبحانه وتعالى فإنه لا يسألهم سؤال استخبار واستعلام لأنه أحاط بكل شيء علما. فالسؤال المنفي في بعض الآيات هو سؤال الاستخبار والاستعلام لأن الله سبحانه وتعالى أعلم بأفعالهم منهم أنفسهم، كما قال عز وجل أحصاه الله ونسوه. يعني العبد نفسه ينسى معصيه، فإذا واجه الحساب يوم القيامة يعني يكون قد نسيها لكن الله سبحانه وتعالى أحصاها عليه. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال لا يسألهم هل عملتم كذا وكذا لأنه أعلم بذلك منهم، ولكن يقول لما عملتم كذا وكذا، لما عملتم كذا وكذا. وعليه فالمعنى لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان سؤال استخبار واستعلام لأن الله أعلم بذنبه منه. والسؤال المثبت في الآيات الأخرى هو سؤال التوبيخ والتقريع. واضح سؤال التوبيخ والتقريع لأن هذا موضع أيضا يعذبون فيه بكل أنواع العذاب. فالتوبيخ والتقريع والتحقير كلها من أنواع العذاب النفسي سواء كان عن ذنب أو عن غير ذنب. ومثال سؤالهم عن الذنوب سؤال توبيخ وتقريع قول الله سبحانه وتعالى: فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. فهذا سؤال عن إيه؟ عن الذنوب، وهو ليس سؤال استكشاف واستحضار واستعلاف، وإنما هو سؤال توبيخ وتقريع. فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم، هل هذا سؤال استفهام حقيقي؟ لا، هذا سؤال التوبيخ. أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. مثال السؤال عن شيء آخر غير الذنب، قول الله تبارك وتعالى وهذا أيضا التوبيخ والتقرير: وقفوهم إنهم مسؤولون، ما لكم لا تناصرون، بل هم اليوم مستسلمون. ما لكم الآن، ما لكم لا تناصرون، هذا ليس سؤالا عن ذنب لكنه توبيخ. ألستم كنتم تدعون أنكم أولياء ونصراء لبعضكم البعض؟ ما لكم لا تناصرون، ما لآلهتكم لا تنصركم، وما لكم لا تناصرون، بل هم اليوم مستسلمون. هذا سؤال توبيخ وتفريع لكنه عن غير ذنب. منه أيضا قوله تعالى: أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ ومنه قوله تبارك وتعالى: يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، هذه النار التي كنتم بها تكذبون. أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ ومنه قوله تعالى: ألم يأتكم رسل منكم؟ فهذا للتوبيخ والتقرير. من السؤال الذي سوف يقع سؤال المولودة، أقصد المولودة، في قوله تعالى: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. هل هذا يعارض الآيات النافية السؤال عن الذنب؟ لا، لا يتعارض مع قوله تبارك وتعالى: فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، ولا يتعارض مع قوله: ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. لماذا؟ لأنها سئلت عن أي ذنب قتلت، بأي ذنب قتلت، واضح. وهل قتل الموءودة من ذنبها؟ هو ليس من ذنبها، لكن المراد بسؤالها توبيخ قائلها وتقريع توبيخ قاتلها وتقريع الوائد، لأنها هي تقول: لا ذنب لي، بأي ذنب قتلت. في قراءة أخرى: وإذا الموءودة سألت بأي ذنب قتل، واضح. فالمقصود توبيخ الذي وأذها وقتلها، فهذا سؤال المقصود بالتوبيخ والتقريع، فيرجع اللوم على من قتلها ظلما. أيضا هناك سؤال للرسل. طبعا سؤال الرسل ليس عن ذنب فعلوه، هناك أسئلة سوف تقع في يوم القيامة، منها سؤال الرسل، وهذا لا منع من وقوعه لأنه ليس عن ذنب، واضح. لأن المنفي هو خصوص السؤال عن ذنب، فيومئذ لا يسأل عن ذنبه، وقال في الآية الأخرى: ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. فالنفي هو عن في الذنب بالذات، واضح. أما الرسل يعني يسألون، كقول الله تبارك وتعالى: ليسأل الصادقين عن صدقهم. ومن ذلك سؤال الله سبحانه وتعالى المسيح عليه السلام: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانك، إلى قوله تبارك وتعالى: قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. كذلك أيضا كما قلنا يعني من ذلك سؤال الرسل، فالمراد به توبيخ من كذبهم وتقريعه مع إقامة الحجة عليه بأن الرسل قد بلغته. هناك أوجه أخرى للجمع بين هذه الآيات، ربما مررنا على معظمها، لكن العلامة الشكفي رحمه الله تعالى يقول هنا: وباقي أوجه الجمع بين الآيات لا يدل عليه القرآن. باقي أوجه الجمع بين الآيات لا يدل عليه القرآن، وموضوع هذا الكتاب كتاب أضواء البيان، بيان القرآن بالقرآن، واضح. فهذه نفسها مهمة جدا حتى نعرف طبيعة هذا الكتاب المبارك. الكتاب مختص بإيه؟ في تفسير القرآن بالقرآن أساسا، ولذلك من لم يفهم عنوان الكتاب أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ظن أنه كتاب كامل لكل لتفسير جميع آيات القرآن الكريم. لا، هو أساسا يتعرض للآيات التي صرحت بآيات أخرى، فتفسير القرآن بالقرآن الكريم. طبعا الأوجه الأخرى أشرنا إلى يعني بعضها، منها مثلا قول الله، وإن كان يعني التفسير مجاهد الحقيقة، أيضا يمكن أن يفهم لأن سياق الآيات يؤيد تفسير مجاهد أو يقويه. فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يعرف المجرمون يعني يومئذ بالدماغ فيؤخذ من نواصي والأقدام. فكلام مجاهد يفهم منه أنه ما دام المجرمين سمات يعرفون بها وعلامات واضحة فحينئذ لا يحتاج إلى سؤالهم عن إجرامهم، وإنما المحصلة أنه تكون لهم سمات وعلامات يعرفهم بها الملائكة فيؤخذون بها ويلقون بالنواصي والأقدام. ولذلك يقول مجاهد في تفسير هذه الآية: يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، يعني لا يسأل الملائكة عن المجرم، وبدليل ما بعده فيقول تعالى: يعرف المجرمون بسيماهم. قال بعض المفسرين إن هذا يعني إذا استقروا في النار، والبعض يقول هذا بعد ما يؤمر به إلى النار، بعد ما يؤمر به إلى النار فذلك الوقت لا يسألون عن ذنوبهم بل يقادون إليها ويلقون فيها، كما قال الله سبحانه وتعالى: يعرف المجرمون بسيماهم، سيما وعلامة. ولذلك حتى أصحاب الأعراف يعرفون كل من الفريقين بهذه السيمة، كما قال الله تبارك وتعالى: يعرفون كلا بسيماهم، يعني كل من أهل الجنة وأهل النار. كذلك قوله هنا: يعرف المجرمون بسيماهم، يعني بعلامات تظهر عليهم. ما هي هذه العلامات؟ أوضح القرآن الكريم كقول الله تبارك وتعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. فالكفار تسود وجوههم، فتكون وجوههم ايه؟ يعني سوداء. كذلك عيونهم تكون زرقاء. ونحشر المجرمين يومئذ زرقاء، مش زرقاء يعني القزحية يعني، او الجزء الملون في العين ده اللي احنا ممكن الان تفتح ان العين تكون زرقاء او خضراء مثلا، لكن لا، ده هو البياض نفسه، العين كلها تبقى زرقاء. فتخيل منظر واحد حتى البياض ازرق، هذا هو المقصود يعني، وليس الصفة التي تكون عليها الناس في الدنيا. فمن علاماتهم ايضا ان عيونهم تكون زرقاء. ونحشر المجرمين يومئذ زرقاء، من هذه السيمة واضح الغبرة والكثرة في الكدورة في وجوههم، كما يقول الله تبارك وتعالى: ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة. فهذه كلها من السيمة ومن العلامات التي يعرف بها المجرمون فيأخذهم الملائكة ويلقونهم في جهنم، تماما كما يعرف المؤمنون أيضا بعلامات الغربة والتحذير من آثار الوضوء مثلا. وقال الله تبارك وتعالى في المتقين: تعرف في وجوههم نظرة النعيم، وقال: وجوه يومئذ ناظرة. هناك تفسير آخر: يومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، يعني لا يسأل غير المجرم عن ذنب المجرم، وإنما كل إنسان يسأل عما فعل، فلا يسأل غير المجرم عن ذنب المجرم. يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. يعرف المجرمون بسيماهم، يقول القطمي: أي بما يعلوهم من الكآبة والحزن والذلة، وقيل بسواد الوجوه وزرقة العيون. فيؤخذ بالنواصي والأقدام، يعني فتأكلهم الزبانية بنواصيهم وأقدامهم فتسحبهم إلى جهنم وتقذفهم فيها. والباء للآلة، الباء للآلة كأخذت بالخطام أو للتعبية. والناصية مقدم الرأس، يعني الشعر الذي يكون في مقدم الرأس هذا هو الناصية. أي نعم. فقوله تبارك وتعالى هنا: فيؤخذ بالنواصي والأقدام، يعني هذا بيان لكيفية إلقائهم في النار والعياذ بالله، حيث تجمع الزبانية ناصيته مع قدميه. حتى بعض المفسرين قالوا ان ليس الامر كما نتصور نحن بالسهولة نتصور انه يجمع الناصية مع القدم من الامام، لا، ستجمع الناصية مع القدم بايه؟ من الخلف، حتى تتكسر عظامه، حتى تتكسر عظامه والعياذ بالله. تجمع الزبانية ناصيته مع قدميه ويلقوا له في النار كذلك. وقيل: يؤخذ برجلي الرجل فيجمع بينهما وبين ناصيته حتى يندق ظهره ثم يلقى في النار. يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي، كما كل النواصي هي شعور مقدم الرؤوس والأقدام، يقول العلامة السلفي رحمه الله تعالى: قوله بفيناهم أي بعلامتهم المميزة لهم، وقد دل القرآن على أنها هي سواد وجوههم وزرقة عيونهم، كما قال تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم إلى آخر الآية، وقال تعالى: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، وقال تعالى: وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، وقال تعالى: وجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. ترهقها يعني تعلوها وترشاها سواد كالدخان الأسود. وقال في زرقة عيونهم: ونحصر المجرمين يومئذ زرقا ولا شيء أقبح وأكوه من سواد الوجوه وزرقة العيون. ولذا لما أراد الشاعر أن يخبح علل البخيل علل البخيل بأسوأ الأوصاف وأقبحها، فوصفها بسواد الوجوه وزرقة العيون، حيث قال: وللبخيل على أمواله علل زرق العيون عليها أوده سود. فإذا اجتمع مع سواد الوجه إغبراره كما في قوله: عليها غبرة ترهقها قترة، فإن ذلك يزيده قبحا على قبح والعياذ بالله. وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: فيؤخذ بالنواصي والأقدام، يعني قيل في يعني تفسيرها يعني هي كقوله تعالى: يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، وقيل تسحبه الملائكة إلى النار، في قول آخر يعني قالوا: تارة تأخذ بناصيته وتجره على وجهه، تمسك الناصية الشعر في المقدم ورأس ثم تجره في النار على وجهه، وتارة تأخذ بقدميه وتسحبه على رأسه. والظاهر هو ما يعني ذكرناه آنفا من أنه تجمع النواصي إلى الأقدام ثم يلقى في النار أعاذنا الله إياكم منها. فبأي آلاء ربكما تكذبان، كما قلنا في صدر السورة حيثما ذكر قول تبارك وتعالى: فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيراد بهما تخريج العباد بامتنان الله عليهم بنعمة سبق ذكرها قبل هذه الآية الكريمة. واضح. لذلك نحتاج في بعض المواضع التي قد لا تكون ظاهرة التي لا يظهر فيها معنى الامتنان بالنعمة وبالآلاء، نحتاج إلى أن نتدبر ونفكر: ما وجه الامتنان هنا؟ وجه الامتنان هنا أو ما هو وجه النعمة في قوله فبأي آلاء ربكما تكذبان بعد وقف أحوال أهل العذاب وأهل الجحيم؟ النعمة النعمة أن هذا من رحمة الله بنا، حينما ينزل الله سبحانه وتعالى القرآن على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ضمن ما يحتويه القرآن وقف يعني عقاب المجرمين وصف أهوال القيامة، فما في شك أن هذا من أعظم النعم. لماذا؟ لأنه يصدر الناس عن المعاصي ويرغبهم في طاعة الله تبارك وتعالى. هذه من نعمة الله بنا أنه حذرنا وبين لنا كي لا نقع فيما نستحق به هذا العذاب. فهذا وجه النعمة: فبأي آلاء ربكما تكذبان. واضح. فإذا النعمة فيما وصف من أهوال القيامة وعقاب المجرمين، ما في ذلك من الزجر عن المعاصي والترغيب في الطاعات. ولذلك يقول بعض المفسرين: ولما كان معاقبة العصاة المجرمين وتنعيم المتقين من فضله ورحمته وعدله ولطفه بخلقه، وكان إنذاره لهم عذابه وبأسه مما يزجرهم عما هم فيه من الشرك والمعاصي وغير ذلك، قال تعالى ممتنا بذلك على بليته: فبأي آلاء ربكما تكذبان، أي من عقوبته أهل الكفر به وتكريمه أهل الإيمان به. كما تلاحظون يعني تأثر الله سبحانه وتعالى ما عدد عليهم من الآلاء الدينية والدنيوية فيما مضى، تأثرها يعني عقبها بتعداد ما أقام عليهم في الآخرة. فقال عز وجل: ولمن خاف مقام ربه جنتان. يبدأ الآن سياق ذكر نعم الله سبحانه وتعالى وما أقام على عباده من النعم في الآخرة. فقال عز وجل: ولمن خاف مقام ربه جنتان. ففيما مضى ذكر أحوال أهل النار،

يقول العلامة السنكفي رحمه الله تعالى قوله تعالى هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون، نحدث التفسير ايه؟ نقول يقال لهم هذه جهنم، يقال لهم ولها نظر كثيرة في القرآن الكريم، هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون المشركون يطوفون بينها وبين حميم آن، يعني وليس هذا كلام السنكفي في الحقيقة، يسعون بين عذاب الجحيم وبين الحميم، فإذا استغاثوا من النار جعل غياثهم الحميم الشديد الحرارة، إذا استغاثوا من النار يريدون ماء، يريدون شيئا يخفف، يغاث بماء ويستغيث، يغاث بماء كالمهل يشوي الوجوه، بئس الشراب وساءت مرتفقا. فهم ما بين هذا أو ذاك، يطوفون يطوفون بينها شوية بين النار يعذبون فيها، ثم ذلك إيه؟ بين حميم آن، فإذا استغاثوا من النار جعل غياثهم والعياذ بالله الحميم الشديد الحرارة. وقال تبارك وتعالى يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم الجلود. وهذه الآية مثل قول الله تبارك وتعالى إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون، ثم في النار يصهر، ثم في الحميم يسيل الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يصهرون، واضح إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم، في الحميم أول ثم في النار يصهرون، فهذا مما يوضح معنى قوله تعالى يطوفون بينها وبين حميم آن، يعني تارة في الجحيم وتارة والعياذ بالله يسقون من الحميم الذي هو الشراب كالنحاس المذاب يقطع الأمعاء والأحساء، واضح. فهذا مهم جدا، هذه الآية شاهد في تفسيرها، وإن هم يطوفون بين هنا هنا يطوفون بينها وبين حميم آن، يفسرها إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون والعياذ بالله. ثم يقول الله تبارك وتعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان، ولمن خاف مقام ربه، يقول القاضي رحمه الله تعالى اي قيامه عند ربه بالحساب، ولمن خاف مقام ربه، مقام هنا مصدر بمعنى الايه؟ القيام، فمعنى مقام ربه يعني قيام الشخص نفسه عند ربه، وقوفه بيد الله للحساب، فحينما خاف مقام ربه للحساب ترتب على ذلك ايه؟ وهو في الدنيا اطاعه باداء فرائضه واجتناب معاصيه. فاذا لماذا اضيف للرب؟ اذا كان المقصود مقام العبد امام ربه للحساب يوم القيامه، فلماذا اضيف للرب؟ اضيف للرب لانه عنده، لانه سوف يحصل عند الله سبحانه وتعالى وامام الله. هذا كقول العرب ناقه رقود الحلب، ناقة رقود الحلب يعني ايه؟ رقود عند الحلب، رقود عند الحلب. تفسير اخر ولمن خاف مقام ربه اي موقفه الذي يقف فيه العباد للحساب، وذلك لاختصاص الملك يومئذ بالله تعالى، او هو كناية عن خوف الرب، بمعنى ايه؟ من حصل له الخوف من مكان احد يهابه وان لم يكن فيه، فخوفه منه بطريق الاولى، يعني لو ان مثلا شخص يحصل له الخوف من مكان احد، اذا راى المكان الذي يجلس عليه القاضي مثلا او الملك او كذا يهابه حتى لو لم يكن جالسا عليه، واضح، فيهاب المكان حتى وان لم يكن ايه فيه، فلا شك لو كان هو فيه يكون خوفه ايه اشد بطريق الاولى، واضح. فهذا كناية عن خوف الرب تبارك وتعالى، إذا خشي مجرد يعني مقام ربه فخوفه من الله يكون بطريق الأولى، كما يقول المترسلون المقام العالي والمجلس الثاني إلى آخره. ولمن خاف مقام ربه جنتان. يقول العلامة السنكفي رحمه الله تعالى قوله تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان، بينا في ترجمة هذا الكتاب المبارك أن الآية قد يكون فيها وجهان صحيحان كلاهما يشهد له القرآن، فنذكر ذلك كله مبينين أنه كله حق،

او ذوات افنان جمعه فنن وهي الاغصان اللينه ما دق ولنا من الغصن يطلق عليه فنن فباي الاء ربكما تكذبان. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى ذوات افنان اي اغصان نظره حسنه تحمل من كل ثمره لذيذه سائقه فباي الاء ربكما تكذبان. هكذا قال عطاء الخراساني وجماعه ان الافنان اغصان الشجر يمس بعضها بعضا. قال مجاهد الافنان الاغصان واحدها فنن. قال النابغه طبعا الافنان دي بقى ايه كلمه بيحبها الشعراء جدا دايما الشعراء يجيبوا كلمه الافنان دي بمعنى الاغصان كله اخبار ايه والطير طابحه على افنانها يعني على اغصانها. فيقول النابغه اسائلها وقد سفحت دموعي كان نفيضهن غروب سني بكاء حمامة تدعو هديلة مفجعة على فنن تغني. تسائلها وقد سفحت دموعي كأن نفيضهن غروب سني بكاء حمامة يعني أبكي بكاء حمامة تدعو هديلة مفجعة على فنن تغني. وقال آخر يصف طائرتين طائرين باتا على غصن دان في ذرى فنن يرددان لحونا ذات ألوان. باتا على غصن دان في ذرى فنن يرددان لحونا أي لغات ذات ألوان. ويقول الشاعر أيضا ما هاج شوقك من هديل حمامة تدعو على فنن الغصون حمامة تدعو أبا قرخين صادفا صاوية ذا مخلبين من الصخور قطانا. فخلاصة الكلام أن الأفنان إيه؟ أيضا هي الأغصان كما واحدها ثمن كما ذكرنا. وقيل أيضا الأفنان ظل الأغصان على الحيطان ظل الأغصان على الحيطان. وقيل ذوات أفنان ذوات ألوان. وقيل يعني خلاصة الكلام أن فيهما فنونا من الملاذ. وقال عطاء كل غصن يجمع فنونا من الفاكهة يعني الغصن الواحد يكون فيه ثمار والوان كثيره جدا من فاكهه الغصن الواحد مش زي الدنيا الغصن يبقى ثمره واحده من نوع واحد. فأدوات افنان من الاغصان كل غصن يجمع الوانا كثيره من الفاكهه المتنوعه. وقال ربيع بن انس ذوات افنان يعني واسعه الفناء. وكل هذه الاقوال صحيحه يقول ابن كثير وكل هذه الاقوال صحيحه ولا منافاه بينها والله اعلم. فقال قتاده ذوات افنان ينبئ بسعتها وفضلها ومزيتها على ما سواها. وروي عن أسماء قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر سدرة المنتهى فقال يسير في ظل الفنن منها الراكب 100 سنة. يسير في ظل الفنن منها فنن غصن واحد فقط من شجرة من سدرة المنتهى يسير في ظل الفنن منها الراكب 100 سنة يكون راكب ومسرع يقطعها في 100 سنة غصن واحد فقط. أو قال يستظل في ظل الفنن من الفنن منها 100 راكب كأن ثمرها الكلام إلى آخره. فيها فرات الذهب كأن أو فيها فرات الذهب كأن ثمرها الكلام. ذوات أفنان. ثم قال تبارك وتعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان. فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق. استبرق هو ما غلظ من الجبال نبتها على طرف الظهارة بطرف البطانة. إذا كانت البطانة من استبرق فما بالك بالظهارة. دائما البطانة يا حد العزم بيخير شيء البطانة بتكون أثمن ولا الظهارة؟ طبعا الطبات اللي ظهر بتكون أنفة. فهذا من تنبيه بالإيه؟ بالأثمن على الأعلى. واضح؟ فهذا طرف الظهارة البطانة فلا شك أن البطانة تكون الظهارة تكون أحسن. قال ابن مسعود هذه البطائن فكيف لو رأيتم الظواهر. أي نعم. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى يقول رحمه الله تعالى فيهما عينان تجريان. فيهما عينان تجريان يعني ايه؟ في كل واحدة منهما عين جارية، يعني هاتان العينان تفرحان لتقي تلك الأشجار والأغصان، فلما تفيها تفلت من جميع الألوان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وقال الحسن إحداهما يقال لها تسليم والأخرى السلسلين، وقال عطية إحداهما من ماء غير آت والأخرى من خمر لذة للشاربين. طبعا لما قال تبارك وتعالى فيهما عينان تجريان، كما قلنا تجريان من أجل سقي الأشجار والأغصان، طيب لما فيها يترتب عليه الإثمار، فلهذا قال بعدها مباشرة فيهما من كل فاكهة زوجان، يعني صنفان وكلاهما حلو يستلذ به، فيهما من كل فاكهة، تأملوا هذا، من كل فاكهة زوجان. هذا الجزء في الحقيقة هو وصف الجنتين الأولين أو الأخرتان. لو انتبهتم لمعاني القرآن الكريم يعني يصعب جدا أن واحد يخطئ في تلاوة في تسميع السور، لأن الجنتين اللتان يوصفان الآن هنا أعلى على الراجح يعني في كل شيء من الأخرى، فلما تتأمل هتجد أن الجنتين اللي هم المفروض اللي هم المقربين التانيين هيأتي من دون ومن دونهما جنتان دول لمين؟ لأصحاب اليمين. فنلاحظ هنا تفضيل الجنة الأولى دائما، الجنتين الأولين أفضل في كل شيء. فهنا قال فيهما عينان تجريان، هناك قال فيهما عينان نضاقتان، طبعا الجري أفضل من الضخ، واضح. كذلك قال الله تبارك وتعالى في الفئتين الجايتين فيهما من كل فاكهة، من كل فاكهة للزوجات، فعمل جميع أنواع الفاكهة. هناك قال فيهما مثال كل فاكهة ونخل ورمان، واضح، هذا أقل. مثلا هنا قال متكئين على فرش بطائنها من استبرق، وهو الديباج. في الأخرين قال متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان، والعبقري هو الوجه، ولا شك أن الديباج أعلى من الوجه، والرفرف هو شطر الخلاء، فلا شك أن الفرش المعدة للبكاء عليها أفضل من فضل الخلاء. قال في الأولين كأنهن الياقوت والمرجان، في الأخرين قال فيهن خيرات الحسان، وليس كل حسن كحسن الياقوت والمرجان. قال في الأولين ذواتا أثنان، قال في الأخرين مدهامتان، أي خضروان كأنهما من شدة الخضرة سوداوان. فوقف الأولين بكثرة الأغصان ذواتا أثنان، ووقف الأخرين بالخضرة فقط، الخضرة وحدها. ولعل ما لم يذكره الله سبحانه وتعالى من التفاوت بين الجنتين اكثر مما ذكر، واضح. فيهما من كل فاكهة زوجان، يعني فيهما من جميع انواع الثمار مما يعلمون، وخير مما يعلمون، ومما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فذلك قال تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما في الدنيا ثمرة حلوة ولا مرة إلا وهي في الجنة حتى الحنظلة، لكن طبعا الحنظلة في الجنة تكون حلوة وليست مرة كشجر الدنيا. وقال ابن عباس ليس في الدنيا منا في الآخرة إلا الأسماء، يعني أن بين ذلك فونا عظيما وفرقا بينا في التفاضل. وهذا نفس الشيء بالنسبة للنار، عذاب النار إذا وصف بكل ما في الدنيا فهو مجرد الأسماء، حتى داء الجرم. هل في القرآن إشارة على قول بعض المفسرين إلى عذاب أهل النار بالجرم في سورة إبراهيم؟ سرابيلهم من قطران وترك وجوههم النار، سرابيلهم من قطران، معروف أن العرب كانوا يعالجون الإبل يعني بالجرم بأن يدينوها بالقطران الأسود ده، واضح. في الآخرة سرابيلهم من قطران، يعني كأنهم يدهنون يطلق عليهم داء الجرم، لكن هل جرم النار والعياذ بالله سيكون كجرم الدنيا الذي هو من أشد الأمراض وأصبح يهنزب الإنسان وبغضا إلى الإنسان؟ يقول لك كأني أجرب عياه داء، واضح. في الآخرة يطلق عليهم أيضا جرم، لكن طبعا في تفاوت كثير في حقيقة العذاب في الجهة الأخرى كما في الجنة الأثناء فقط، لكن الحقيقة متفاوتة. كذلك ضرب لهم من قطران فيدهن بقطران، برضو في تفاوت في القطران في الأخرة عن قطران الدنيا، إلا أن كمان قطران الأخرة حتى تدو في النار في نيران بقى تشد فيه فتضاعف العذاب. الشاهد يعني ان ليس في الدنيا مما في الاخره الا الاسماء فقط، والتفاوت والبول شاسع سواء في حاله العذاب او حاله النعيم كما اشرنا. وقال ابو بكر الوراق في تفسير قوله تعالى فيهما عينان تجريان، قال فيهما عينان تجريان لمن كانت عيناه في الدنيا تجريان من مخافه الله عز وجل، يعني على اساس ان الجزاء من جنس الاعمال. ثم يقول الله تبارك وتعالى متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان. طبعا متكئين هذا حال منصوب، متكئين على فرش بطائنها من استبرق. الاتكاء يطلق على امرين، الاتكاء يطلق على الاعتماد على شيء، هي عطاء، قال هي عطاء اتوكا عليها واغش بها على غنمي. الاتكاء يطلق ايضا على ان الانسان يجلس على جنبه مثلا ويسند على مرفقه، هذا اتكاء اتجاع إشارة عابرة. يعني بالنسبة للاتكاء ظاهرة عجيبة جدا بدأت تشير في المساجد. الاتكاء دي يعني الواحد يرى يعني بيخلينا نتكلم في الأمر الساعي جدا في المساجد، ويخشى أن الناس تتنادى فيها، الناس تتنادى فيها مع أهلهم يعني. حتى الآن توجد في بعض المساجد شخص كده من الكراسي حتى يجلس عليه بعض المصلين. وبعدين نلاحظ الشخص اللي بيجلس شاب، أحيانا يكون شابا او فوق الشباب بقليل في منتصف العمر مثلا، وهو ما شاء الله في السعي وراء الدنيا رايح جاي زي الجمل او زي مش عارف بيقولوا ايه، ها الباجور، لا الباجور الاصبح، يعني هو رايح جاي في مسهل الصحه والعافيه، وبعدين يلحق طلب مصر جالس على الكرسي واضح. فالناس بتتهاون، فالاستبداله انسان يصلي متكئا ونحن في الفريضة، طبعا لو في نافلة الأمر أخف وبسيط مقبولة في النافلة يقبل ما لا يقبل في الفريضة، لكن لا هذا التمادي والكسل عن العبادة. هو العلماء قالوا في مثل هذا إنسان يصلي حسب ما يستطيع، فإن كان لا يستطيع القيام، طبعا القيام ركن من أركان الصلاة، بمعنى لو أن رجلا في الفريضة صلى جالسا وهو حاضر على القيام ما حكم صلاته؟ باطلة. وقوموا لله قانتين، واضح. فإذا صلى جالسا وهو يقدر على القيام فصلاته باطلة. طيب ان لم يستطع جالسا يصلي على جنب، وهكذا يعني في درجات معينه لابد لا ينتقل التي ماذا حتى يعني الان. فالاتكاء دي في نوع من الترقق، يعني قال الان متكئ على الكرسي، هذا في نوع من الترقق في تكون الانسان داخل الصلاه اتكاء. كده الفقهاء قالوا ايه؟ يجلس او يضطجع حسب حاله، واضح. فالجلوس يعني جلوس على الارض، لذلك اختلف يجلس على هيئه التربيع ولا يجلس التوابق والاستراس دي، لكن انك تنتقل من اللي تستسهل تنتقل من الجلوس على الارض الجلوس على كرسي، نقول نعم يجوز لبعض الناس ان كان لا يستطيع الصلاه الا بالجلوس على كرسي لعذر طبعا او في نافله، واضح. لكن ان الانسان يصلي كده يعني كانت نرى بعض الناس الان ساعد جدا وفي المساجد، فالحل ان ما توفروش كراسي للناس في المساجد الا اذا كان اثناء الدروس مثلا اذا تفتح على بعض الكبار السن ما فيش مشكله، لكن داخل القران ما ينبغي ان توفر الكراسي حتى ما نفتح هذا الباب والتوسع. فعلا ارى في بعض المساجد اناس هو رايح جاي بمنتهى الصحه والعافيه، ساعه الصلاه بص ايه ياخذ كرسي ويجلس عليه. ثم يقول الله تبارك وتعالى يقول قصري اولا في قوله كانهن اليقوت والمرجان، اي في الحسن والبهجه او في حمره الوجنه والوجه ادبا وحياها، فبأي آلاء ربكما تكذبان. ثم قال الله عز وجل هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، هل جزاء الإحسان في العمل إلا الإحسان في الثواب وهو الجنة، فبأي آلاء ربكما تكذبان ولا بشيء من نعم ربنا نكذب فلك الحمد. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى قوله تعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، يعني ما لمن أحسن في الدنيا العمل إلا الإحسان إليه في الدار الآخرة، كما قال الله عز وجل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة الجنة وزيادة، وهي رؤية الله سبحانه وتعالى في الجنة. و يعني الحقيقة في الكلام في هذه الآية بالذات بعض المفسرين ذهب إلى عموم هل جزاء الإحسان إلا الإحسان،